أيضا تقول سهام: هل صحيح إذا توضت الفتاة ثم عملت طلاء الأظافر أو لأظافرها ثم لم تزله حتى اليوم الآخر حتى ولو انتقض الوضوء؟ نرجو الإفادة مع الشكر. يا أخت سهام عبد القادر من الجمهورية اليمنية الديمقراطية، تقولين ما تجعله المرأة على أظافرها وهو ما يسمى بالمناكير، إذا توضأت فهل يلزمها إزالته لأنه يكون طبقة على نفس الظفر؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الحنابلة ومن وافقهم يقول لا بد من إزالتها، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول إذا كان المانع من وصول الماء شيء يسير كهذا فهذا لا بأس به، يعني لو جعلت على أظافرها من هذه ما يسمى بالمناكير من باب التحسين وكون طبقة والتصق بها وإزالته في كلفة، فشيخ الإسلام ابن تيمية يتساهل في ذلك ويقول لا بأس به إن شاء الله والله أعلم. طيب ما الذي تنصحون به المستمعات من هذه الناحية يا شيخ؟ نقول إن أمكن إزالته أولى خروجا من الخلاف وحتى تؤدي العبادة بيقين، أما لو فعلته وصلت لا نأمرها بالإعادة. أحسنتم وثابكم الله.